نتيجته ايه. هديك مثال عشان تعرف نتيجته ايه من غير ما اتكلم كتير. يعني لو حبيت تزرع شجرة قدام بيتك تمام، بتجيبها فرع بسيط كده خلاص، فرع بسيط، انت بتعمل ايه؟ بتشده بحبل عشان يطلع مستقيم. لو سبته بيطلع ايه؟ على كيف يطلع كده، الشجره تطلع نايمه على الارض او معوجه او الكلام ده. فانت بتشده عشان هو لسه وسط. ان الوصول اذا قومتها اعتدلت، ولا يريد اذا قومته خشب. لما يبقى الشجره يبقى شجره قد كده خشب يعني ما تعرفش تقومها. لو حبيت تقوم شجره خشب يعني هتعمل ايه؟ هتجيب جرار وجنزير وتشد الشجره اللي بقت تخرى كده، هيحصل لها ايه؟ تطلع من جذرها ببساطه شديده. فلما الولد يبقى خشب ولو شنبات ولو اراده غير اراده والده، معناها انك انت لو حبيت تقدمه هسيب لك البيت ويمشي. ادي معنى تخرع من جد. لكن لما تكون غصن لسه وشديته بحبل بتطلع شجره مستقيمه بلا عناء، تطلع مستقيمه كما تحب انت، انت عايزها عوجه عايزها مستقيمه، انت اللي بتتحكم. فده لما ابنك ينشا في هذه البيئه ان ممنوع الضرب ممنوع كذا، وبعدين الولد هو حر يفعل ما يريد. والله انا حدثني رجل من اسيوط في امريكا له 35 سنه من اسيوط، عارف اسيوط ده صعيد ضرب نار يعني، والعادات والتقاليد والمش عارف. بنته اول ما وصلت 16 سنه بقى لها صديق تمام، وبتروح معاه ويهنبقوا مع بعض بره، فحبت تهنبق في بيتها. تعرف بره تعرف مسافه قصر وكده يعني، مسافه قصر عايزه بيتها بقى يعني مقيم. فخبطت على الباب، الراجل هو اللي بيحكي لي، فتح الباب جاي يا صديق الغضام فرضاه ابو شنبات ده، انا بقول ابو شنبات، وقال لها ايه؟ قال لها لا مش هنا خديه بره. قال ده خديه بره يعني انت موافق، موافق على هذا المنكر وهذا الزنا الصريح يعني موافق. مش قال لها ازاي وعيب ودبحها زي ما بيعملوا في الصعيد والطار وكده اطلاقا. 35 سنه من اول سنه انت تعرف البلد دي منهجها ايه؟ ايه اللي على 35 سنه بعد العمر الطويل ده كل بنتي بتعمل كذا والخمسه حاجه يا ولده؟ بعد 35 سنه رايح عشان ايه؟ عشان تعرف تاكل كويس تشرب كويس زي الارعام يعني؟ اي بني ادم بيخرج لبره يخرج عشان ايه؟ عشان فلوس مش عشان حاجه ثانيه خالص. انا يقول لك انا مضطهد في بلدي، بس الطهارة ممكن محتمل محتمل، والجنة طريقها صعب جدا طريقها صعب. اصبر على قليل من الارهاق والتعب والكلام ده، لكن لازم تعرف البلد اللي انت رايحها فيها ايه. دي متعلقة بالآخرة بآخرتك. دنيا ايه؟ كل ما ترى دنيا قليل مش قيمة، تاكل وتشرب وتركب أفخم عربية وتسافر بالطيارات رايح جاي والكلام ده، وبعدين ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ أي بني آدم له طموح في الدنيا؟ اسأله سؤال واحد من كلمتين وابتدي تدرج معاه. أنت يا ابني عايز تبقى ايه؟ يقول لك أنا عايز أبقى معيد في الجامعة. السؤال ثم ماذا؟ أبقى مدرس مساعد. ثم ماذا؟ أستاذ مساعد. ثم ماذا؟ أستاذ عميد الكلية رئيس الجامعة وزير التربية والتعليم. ثم ماذا؟ لازم يجاوب صح في الآخر، يقول ثم الموت. تدرج مع أي إنسان له طموح في الدنيا بالسؤال ده، تقول له ثم ماذا؟ ما تسيبش السؤال ثم ماذا لحد ما يقول لك ثم الموت. احنا ما جئنا الى هذه الدنيا لنلعب، جئنا لامر عظيم. ما خلقنا الله عز وجل سدى، خلقنا لامر عظيم لتحقيق العبوديه. العبوديه عايزه شكر، عايزه قراءه وعايزه علم وعايزه علماء وعايزه الكلام. عشان كده يا اخواني بنقول أي مباح في الدنيا يترك لأجل الآخرة، سواء كان يتعلق بحشمة العلم أو يتعلق بالعلم الصحيح. فده دي غربة الصالحين، الصالحين اللي هربوا لهذه البلاد في وسط هذا المجتمع الفاسق الفاسد، ده غربة شديدة. الغربة دي لازم تقدر قدرها، انت هتحترمها ولا لا، تقدر عليها ام لا. هذه الغربة، ده غربة الصالحين في وسط اناس الفاسقين. يبقى بقى الغربة المذمومة. احنا كده اتكلمنا في الغربة الممدوحة الجملة، يعني تبقى الغربة المذمومة. وان شاء الله في المرة القادمة ان احيانا الله عز وجل ولم يكتب ثمة موانع، ان شاء الله نؤمن ندي برضه اطلاع عليه. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم.